إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. قبل رمضان ما ينتهي بيوم، والله لسه بدري يا شهر الصيام. كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، غنتها شريفة فاضل سنة 1960 مع الملحن الكبير عبد العظيم محمد، وحكاية غنوة والله لسه بدري يا شهر الصيام. والله هو في حاجات كتير جدا، يعني في مزمور حريتك في محطات، يعني وانا جاي من كليه الهندسه، طالع من كليه الهندسه مدرس عملي، واشتغلنا في الجيش في الحرب اللي هو حرب فلسطين اللي هي سنه 48. وزي ما قلت لحضرتك انا كنت بنعمل كلنا اجهزه اشعال للقنابل، وضربوها في خان يونس وعملوا عمال يعني كويسه جدا. وبعد كده جت على طول 50 كنت انا اتنقلت للمزيكا، فيعني العمليه متصله ببعضيها، يعني برضه ما بشتغل هنا او بشتغل هنا، لكن محطات. ففي محطات زي مثلا هي دي الأغاني الوطنية، في محطات الأغاني العاطفية، في محطات الأغاني الدينية، في محطات عندي الحمد لله ربنا أكرمني بيها جدا زي المحطة الدينية مثلا. فأنا ما خدتش الغنوة برضو زي ما إيقاعات وكده، الغنوة الدينية ما خدتهاش إيقاعات وصهلالة إيقاع ودربين لا، أنا خدتها أحاسيس وبرضو غنوة حب، وما كانش غنوة حب للدين ولله وللرسول الله طبعا، يبقى ما فيش فايدة يعني. وفي أمثلة، الأمثلة في كتير جدا اتعمل. يعني في حاجة قبل اللي أنا بقوله كان تم البدر بدري، وبرضو ده كان بتكليف من الأستاذ شجاع رحمة الله عليه، شريفة فاضل كان شجاع رحمة الله عليه قالالي قبل نص الشهر رمضان ما يخلص بيوم، قال عايزين نقول حاجة، يعني احنا نقول رمضان جانا عايزين نقول بعد في النص التاني نقول حاجة جديدة. فكان الأستاذ عبد الفتاح مصطفى برضو كتب الكلام تم البدري بدري والله لسه بدري يا شهر الصيام وبتاع، فتعملت في يوم وتسجلت يوم جمعة، يعني سجلت عملت الخميس وسجلت الجمعة وزعت بداية من بعد كده على طول، بعد ما أجهزت زعت على طول. ما عجبتش الأستاذ عبد الفتاح مصطفى رحمة الله عليه، بيقول لي اللحن يعني كده مش منور، قلت يا سيدي بكرة نور، ده يومين ويخلص، شيء السميع العليم إنه ما بقاش يومين، بعد فضلت موجودة والحمد لله. بدري والأيام بتجري. تعمل بدري بدري والايام بتجري أيامك أنينا والشوق مش أليم والغيبة طويلة عالصبر الجميل لسه بدري حبة يتملى الأحبة لسه بدري حبة يتملى الأحبة يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام كمل بدري بدري والأيام بتجري كمل بدري بدري والأيام بتجري تنور شموع بتحلف يتيمك ما تلمح دموع وتسر قدومك وتنور شموع وتسيب له في وداعك فوق الأرض عيد وتسيب له في وداعك فوق الأرض عيد شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام تم البدري بدري والأيام بتجري تم البدري بدري والأيام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة حكاية غنوة إبراهيم حفني أسين السنوسي أحمد نادر